فبدا صح ايضا سوى بين السمع والقلب، لان القلب يعقل من جميع الجهات، القلب يعقل من جميع الجهات، والسمع يسمع من جميع الجهات وفي النور والظلمه، تفضل عن البصر وتفضل عليه. فالسمع تسمع ليلا وتسمع نهارا، تسمع من امامك وتسمع من خلفك، تسمع من فوقك، تسمع من تحتك، تسمع عن يمينك، تسمع عن شمالك، اذا فالسمع في ست جهات، في ست جهات، فهو يسمع من كل مكان ومن كل جهه، وكذلك القلب يدرك من كل مكان. اما البصر فيدرك من جهه واحده، البصر يدرك من جهه واحده، فيناسب السمع والقلب الخلق حتى لا تفتح له اي جهه. اما البصر فهو يدرك من جهه واحده فيكفي فيه الغشاوه اي النزفاء. لذا اصح القراءه ختم الله على قلوبهم وعلى اذكى، وعلى لم يكن ختم الله على قلوبهم وسمعهم، على قلوبهم وعلى سمعهم، ليبين لك استقلال القلب بالحب واستقلال السمع بالحب. فقد ختم على القلب وايضا ختم على السمع، لان القلب يستحق الختم لانه ابتعد عن التامل والاستدلال والتفكر وانتهى بامور الدنيا، وكذلك على السمع يستحق السمع الختم، وهو مستاهل لهذا الحب، لأنهم حين سمعوا القرآن تلهوا عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وامروا فيه. فاستحق السمع الحب، فأكد بكلمة على، قدر حرف على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم قال بعد ذلك وعلى أبصارهم غشاوة. لما فعل الله بهم ذلك؟ فعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك لأنهم استحقوا ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هداهم وأعطاهم ومنحهم الهداية الفطرية والإرهاب الطبيعي وهداية العقل وهداية الحواس وهداية الرسل. جاءهم النذير وجاءتهم الكتب وجاءتهم الرسل وقرئ عليهم القرآن المعجز بفصاحته وبنظمه وبأسلوبه كل ذلك، وتحداهم، ومع ذلك أصروا على الكفر وأصموا أسماعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن استغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم بالثياب، ووضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، فأبطلوا الحاسة التي منحها الله لهم، أبطلوا عمل القلب وأبطلوا عمل السمع، فختم الله عليها لأنهم لم يستخدموها فيما خلقت له، وجعل على بصرهم غشاوة. كل ذلك في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاءت كلمة عذاب نكرة، وعظيم نكر، وغشاوة نكر. جعل على بصرهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة نكر. غشاوة نكر بمعنى أن الغشاوة التي على أبصار هؤلاء والعياذ بالله لا يمكن أن تعدلها غشاوة. غشاوة لا يعرفها إلا الله الذي غشاهم. فالنكر هنا للتهويل والتفخيم، هذا الغشاوة. وكلمة عذاب جاءت نكرة، كأنه عذاب لا يقادر قدره ولا يدرك كله. عظيم، وكلمة عظيم ضد الحقير، كما أن كبير ضد صغير، والعظيم في الأصل من كبر عظمه، عظيم أي كبر عظمه، ثم استخدم بعد ذلك في كل كبير حسا وعقلا. فإذا لهم عذاب عظيم، عذاب لا يدرك قدره ولا يصل إليه العقل ولا يدرك كله، وعظيم كذلك، ولهم عذاب عظيم، والعذاب اصلا المنع والحبس. عذب الفرس امتنع عن العلف، وعذب الرجل امتنع عن المأكل والنوم، فالعذاب اصلا الحبس والمنع، عبر به عن الإيلام الشديد لانه يمنع الغير من ارتكاب ما ارتكبه المحذب، فالعذاب اصلا المنع، عبر بعد ذلك به عن الايجاع والإيلام وضرب الصياط وما الى ذلك. فالعذاب هنا هو ما خلقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء على الخصوص لا يبرك ولا يعرف فوق احتمال البشر، حتى ان الله تبارك وتعالى يقول كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقد وصفت الايات في سوره البقره المؤمنين وسمت بالكافرين وثلثت بالمنافقين، وذكر المؤمنون في 4 آيات، وذكر الكفار في 2،